المريض إذا كان وضع له مغذي بالإبر وهو يريد أن يصلي الفريضة، ما حكمه؟ شوف عندنا دواء وعندنا مغذي، أنا أسألك عن المغذي، ها يجوز؟ ها ليه؟ ها لا، أنا قلت لك مغذي، ما هو دواء، مغذي. ها تقليل إيش؟ ها ما سمعتك إيش تقول؟ ها قليل، لا كاس كامل كذا، وقال المغذي بيقعد لك ساعة إلا ربع، قال بصلي، هل تبطل صلاتك زي قياس على الأكل والشرب ولا لا؟ نعم ما تبطل، إن ليس أكل ولا شرب، يعني ما يشغل مصلي عن الخشوع. تمام. طيب بسألك، لو شخص وضع في فمه حلى يذوب، عرفت الحلى؟ تبطل الصلاة ولا لا؟ لا، خذ حلاوة قبل الصلاة وحطها بين أسنانه وبين هنا، ها تبطل الصلاة. ها لأن في حكم الأكل والشرب، يعني ما يقول والله طيب لو شخص علك وحطه هنا، أكل علك قبل الصلاة وقال الله ما ودي أرمي العلك هذا توه جديد وحطه هنا وراء الأسنان ولا هنا، إيش حكم صلاة مصطفى؟ تبطل، نفس الكلام، لأنه يذوق الطعام. يقول ما مقدار الشرب اليسير في النافلة في عرفة؟ يعني لو شرب فنجال هذا يسير، كيف عرف أنه عرفا يسير؟ لو أنت عند ناس قلت لي أعطوني موية أشرب، جابوا لك فنجال، تقول هذا شوي، خاص عرف يسير أنه شوي. قل من قام مع الإمام عالما أنه زاد ركعه والإمام جازم بصواب نفسه، هل تبطل صلاة العالم؟ إذا كان جازم ما تبطل صلاة العالم، لكن إذا كان الشخص عارف فما يتبع الإمام فتبطل صلاة فلا تبطل لا صلاة الإمام ولا المأموم. الإمام لأنه جازم صواب نفسه والمأموم لأنه فارقه. يقول هل وصف الصحابي بأنه مسيء في صلاته خل بالأدب مع الصحابة؟ وهذه التسمية وردة عن السلف، والحديث مسيء في صلاته، بعدين مو بالمسيء في الصلاة، هذا وصف سابق له، الرجل الذي كان يسيء والآن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، مثل كان عبدا وحرا، هذا عيب أشد من المسيء في الصلاة. يقول كيف ينسى الإنسان أنه يأكل أو يشرب؟ تصلي في فمك علك كنت مناسي. يقول ما هو الأسباب المعينة على الخشوع؟ أول سبب الإنسان يحرك لسانه وشفتيه، هذا أعظم سبب الخشوع، تقول الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أعظم سبب، غير الأشياء القلبية لاستحضار عظمة الله عز وجل والإقبال على الدعاء واحتياجك له سبحانه وتعالى. ما حكم البقايا التي يجدها المصلي أثناء صلاته؟ ما يضر، الناس لازم يبقى طعام بقايا، ما تضر لو صلى الشخص باقي فيه، المحذور إذا كان فيه حركة الأسنان، حركة الشيء داخل في الفم مما يشعر. نعم. قالوا هناك علك ليس له طعم، فلو جعله في فمه وصلى هل تبطل؟ هو ليس المقصود الطعم، إنما المقصود إذهاب الخشوع، أما الطعم وعدم الطعم هذا في أحكام الصيام. يقول لو كان تحريك الشفتين في القراءة يؤذي من بجوارك في أثناء، ما ترفع الصوت، تحرك الرحمن الرحيم كذا يعني، ما بترفع صوتك، أهم شيء الشفتين تحركت، تحركت الشفتين بإذن الله، هذا من أسباب تحريك القلوب. قل ماذا على طالب العلم متخرج من كلية الشريعة والدعوة؟ يجب عليه أن يتعلم ويعلم، يتعلم يواصل في طلب العلم وحفظ المتون ومجالسة حلقات العلم، ويعلم أيضا إذا استطاع في مسجد يعلم، ما استطاع في مسجد يشرح لاثنين أو ثلاثة ما حفظ من المتون، أو يعلم أهله وأهل بيته وأهل بيته ونحو ذلك، أنهم لا يتوقف عن الاثنين، علم ويتعلم. وليس هذا مقصورا على طالب الشريعة، حتى طالب الثانوي يتعلم ويعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس هذا مخصورا في القرآن وإنما العلم عموما، لكن أصل الدين أولى، فلم يقيد هذا بسن ولا بوصف ولا به ولا بأمر آخر. نعم. يقول البعض ظن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره حال السلام عليه أعظم أجرا، هذا القول عليه دليل؟ أما الصلاة فضلها في أي مكان واحد. الآن ما حد يستطيع أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مكان يصلى عليه فالملائكة تبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد الشباك النحاسي هذا فضى 4 أمتار، ثم جدار عرضه 1.5 متر، ثم بعد 15 سنتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبعد عنك قرابة 7 أمتار، فهو بعيد مثله من هو في أقصى الدنيا. يقول ما هو اللفظ المجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخسر لفظ اللهم صل وسلم عليه، وأكمل لفظ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الآخر. يقول هل لطالب العلم أن ينكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء مع أن الحديث قد حسنه البعض؟ يعني ما نقول بدعة، لكن نقول ما ورد، ما قلنا بدعة لأنه ورد في بعض الأحاديث وفي شبهة التحسين. قل هل يصح أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان؟ لا ما ورد، بعض الناس إذا رد ذكر قال اللهم صل على محمد، لا، الله يقول واذكر ربك إذا نسيت، وما أنسانا إلا شيطانا نذكره. يقول هل الصلاة على باقي الأنبياء له فضل وثناء من الله أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا الله أعلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن السلام عليهم الله سلمه وسلام على المرسلين، يعني السلام غير الصلاة، الصلاة أكمل مع السلام. يقول حديث إذا تكفى همك ويغفر ذنبك هل هو صحيح؟ لا غير صحيح، ما أعرف حديث ثابت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سوى الحديث السابق وصلى عليه صلاة صلى عليه بـ10. يقول لو قال شخص اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد الحصى والرمال، فهل هذه واحدة أم عدد الحصى والرمال؟ احنا سبق ذكرنا لكم أن مثل الأدعية ذي ما تشرع لماذا ما تشرع؟ لأنها فيها إنقاص، يعني صلي عليه بعد الحصى والرمال فقط. طيب في أشياء كثيرة أكثر منها، ليش تقصر على الرمل والحصى؟ ما هو الكثير مثل عدد خلقه؟ ما هو الكثير أيضا مداد كلماته؟ طيب لو قال شخص أنا أقول اللهم صل على محمد بالأربع الواردة، حديث جويرية، عدد رضا نفسه وزينة عرشه وعدد كلماته، نقول له ما ورد، ورد في التسبيح والحمد هناك، واضح؟ فلو قال شخص مثلا في القنوت أو في الدعاء اللهم صل وسلم على محمد عدد ما سبح المسبحون وعدد ما طار ووقع والأمور هذه، فهذه قليلة. هذه لو صليت كثير نقول نعم مع أنه ما ورد، فلا يكثر من هذه الألفاظ اللي في حديث جوارية فقط، هذا الذي أتى. لذلك هذا قد يكون داخل باب التحجير، مثل حديث اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فلا تحجر الواسع، اللهم صل وسلم محمد، يمكن هذه الصلاة والسلام على محمد تملأ السماء والأرض من فيهن وما بينهما، قد حصى الرمال بس قصرتها، واضح؟ يقول هل ورد لفظة في العالمين، يعني في صلاة إبراهيم؟ نعم وردت. نعم. والثلثان، طيب أسألكم فرائضة. نعم يا محمد، لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، نعم، ها؟ لا، زوجة الربع، أيوة النصف، وأخت لأب، لا الأخت لأب يأتي السدس تأخذ، ها؟ بعدين في السدس. طيب لو هلك هالك عن زوج وبنتين، الزوج الربع والبنتين الثلثين، صحيح؟ ليه؟ أي وعدم وجود المعصر. نعم، عطني ثمن ونصف والما تجي، ها تجي؟ يلا عطني شو. الزوجة وبنت، الزوجة تأخذ ثمن والبنت، طيب ليه تأخذ الزوجة الثمن؟ طيب والبنت تأخذ النصف؟ عدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب. نعم، أعطنا ثلثين وربع. نعم مصطفى، ها ثلثين وربع، ها نعم، زوج، أيوة، أو أخوات الشقيقات كذا، زوج كم يأخذ؟ يعني بدالها الزوجة، صح؟ طيب الزوجة ليه أخذ ثمن؟ يصلح؟ الزوجة أخذت ربع كذا، ربع ولا لا؟ حنا قلنا ربع وثلثين، الزوجة واختين شقيقتين، لماذا أخذت الزوجة الربع؟ تمام، وأخذت الأختين شقيقتين ثلثين ليه؟ ها؟ لا أختين، شوف هي واحدة وشاركتها واحدة ثانية، صارت أكثر من واحدة، قلت لكم سأحفظ الشروط. نعم وجود مشارك وعدم وجود المعصب وبعد عدم وجود الأصل وارث من الذكور ايوه نعم وعدم الفرع الوارث. طيب يا أعطني مثال ما في فرع وارث ويكون فيه ثلثين. استغفر الله وتوب إليك يا رب. أختين شقيقتين إيه صح بس يكفي ها وزوجة. طيب زوجة أخذت كم ربع ليه عدم وجود فرع وارث. طيب والأختين أختين شقيقتين أخذنا الثلثين ليه ها عدم وجود فرع وارث عدم أصل وارث للذكور ها. طيب طيب محمد أعطنا بنتين ابن لا أنا جاوبتك بس أغير السؤال. أعطنا بنت ابن تأخذ النصف زوجة وبنت ابن معاذ بنت الابن ليه تأخذ النصف ها؟ عدم وجود الفرع الوارث على منها أيوة وعدم مشارك وعدم معصب تمام. طيب بسألك لو هلك هالك عن ابن وبنت ابن بنت ابن كم تأخذ ما تأخذ إيش أي ما تأخذ كم تأخذ ابن وبنت ابن. نعم نعم إبراهيم ها. طيب لماذا سقطت وجود فرع وارث. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن تأخذ النصف والباقي لابن ابن ابن ليه أي يعني في إدرا ما هو في درجتها الفرع الوارث تمام. هو أحسن شيء تضبطون مع حفظ الشروط. سمعت مصطفى حفظ الشروط المذكرة اللي خدتوها هذه لو اثنين مع بعض أو ثلاثة يحلون الأمثلة دفتر يحلونها في دفتر هذه بإذن الله تضبط معكم على طول يعني فيها حوالي 200 مثال أو أكثر. لازم تضبطون الفرائض الحين ليه لأن نحتاج لها في المناسخات يعني الفروض هذه لازم نحتاج لها يعني لابد يكون الأساس الحين الأساس هو قوي عشان بعدين نحتاج لها في المناسخات. مناسخات ما أقول كم تأخذ ربع نص على طول تحال لها على طول فإذا ما ثبت نفسك من الحين ما تفهم بعدين المناسخات إن شاء الله. طيب والد صح القراءة بمصحف بقراءة خارج عن مصحف عثمان وش مثل إيش مثل قراءة ابن مسعود أو قراءة الشاذة هنا. طيب لازم غير ما حضرت لازم غير مأموم إعادتها وش معنى هالكلام. طيب والمأموم ليه ما يعيدها يستمع يعني. طيب مثل ايش ترك تشديدة لو واحد ترك تشديدة تبطل الصلاة تبطل الفاتحة ولا ظالمين مثلا. طيب رب العالمين قال رب العالمين رب العالمين تبطلها نعم. طيب عطنا البلوغ يا مصطفى. طيب عندكم شروط ورقة ولا لا شروط الفرائض خلاص فضوها تمام. ما هو الذكر اللي ثوابه اعتق 10 رقاب أعطني إياه كامل. أيوة أي نعم له ملك على كل شيء تمام. أربعة أنفس وش ما أربعة أنفس صحيح أربعة رقاب ولد إسماعيل مراد ولد إسماعيل العرب يعني يدل على ويش فضل الذكر ويش ولد إسماعيل يدل ها نعم لم ننفس الرقاب و أيوة ويش أيوة جواز استرقاق العرب